الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ألبس صاحبه ثوبا سابغا. الإنسان بلا إيمان قلبه لا يفقه، وأذنه لا تسمع، وعينه لا تبصر. والمجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، يأكل بعضه بعضا. مهما ادعى أصحابه الحضارة والتقدم، فالحياة فيه للأقوى لا للأفضل ولا للأتقى. مجتمع شقاء، وإن ذخر بأدوات الرفاهية والرخاء. الإيمان يحول الظلام الدامس إلى نور ساطع. الإيمان يحول القلوب الميتة إلى ضمائر حية. الإيمان يحول العبيد إلى سادة للأمم، ويحول الضعفاء إلى قادة للشعوب والأجيال. والإيمان ليست كلمة، الإيمان ليست كلمة تقال، بل الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وبالأركان. تحويل إنسان من الجاهلية إلى الإسلام هو أعظم تحول يحصل للإنسان. وإذا كان الإيمان قول وعمل، فنريد اليوم أن نرى في الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد بن عصية السلمية، هذه الصحابية الجليلة والشاعرة المشهورة، نريد أن نرى أنموذجا لتأثير الإيمان في الناس. الخنساء كانت لبيبة عاقلة، وكان الناس يعلمون قدرها ومكانتها ومهارتها في الشعر، حتى أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن هناك امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. فأشعر النساء وأحسنهن شعرا وأتقنه الخنساء تماضر، اسمها تماضر. وكانت الخنساء كما قلت لكم لها موقفان مشهوران، موقف في الجاهلية وموقف في الإسلام. وأنا أريد اليوم أن أقارن بين الموقفين. ومن يسمع الموقف الأول لا يكاد يصدق أن الموقف الثاني لنفس الشخص، رغم أن الموقف الثاني أشد، ولكن الإيمان يحول القلوب. نريد بعد أن نسرد هذه القصة وهذين الموقفين للخنساء أن تنظر كل امرأة، كل أخت من الأخوات، هل فعلا الإيمان حولها كتحول الخنساء؟ هل فعلا لها عادات جاهلية وأحوال شبيهة بأحوال الكفار؟ فلما التزمت وعرفت دين الله سلكت سلوكا آخر مختلفا تماما، لتعلم حينئذ أن الإيمان فعلا فعلا قد دخل قلبها. أم أن الإيمان عندنا كلمة تقال وأسماء أشباه أسماء المسلمين وفقط؟ الخنساء في الجاهلية قتل أخوها شقيقها معاوية بن عمرو، وقتل أخوها لأبيها صخر، وكانت تحب صخرة حبا شديدا. كان أحب الأخوين إليها أخوها صخر، رغم أنه أخوها لأبيها، لأنه كان حليما جوادا، كان محبوبا في العشيرة. غزا في الجاهلية بني أسد، فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة، مرض منها سنة كاملة ثم مات. وأخته الخنساء حزنت حزنا شديدا لم يسبق إلى معرفة مثله من قبل، حتى أن أهل الجاهلية من خلال المراثي. المراثي يعني كانت توثي أخاها، يعني تذكر الشعر الذي فيه البكاء والأسى والحزن، فاشتهرت في الجاهلية بشعرها، والأشعار لها في أخيها طف كثيرة، ولكني لا أحب الشعر وإذا لذكرت لكم شيئا منه. المهم أنها تركت بعد موت أخيها صخ ديوانا طويلا، وكان الأول من نوعه في شعر المراثي والدموع والأحزان. المهم أنها ظلت على هذا الحال سنين طويلة تبكي وترثي تبكي وترثي، وتنشد الشعر في أخيها، مرة في معاوية ومرة في صخ، وأكثر شعرها في صخ. هذا هو الموقف الأول، موقف تشهد به الجاهلية كلها، موقف مشهور عند الشعراء، موقف معروف في دواوين الشعر، ديوان يسمى ديوان الخنساء، كل مراثي وكل دموع وكل حزن وأسى وبكاء على أخيها وعدم صبر وجزع وهلع، كله بكاء ونحيب. عاشت هذه الجاهلية سنين طويلة، وشاء أرحم الراحمين أن يدخل الإيمان قلبها وأن تمطر سحابة الإيمان فيسقط ماؤها في قلب الخنساء فتدب فيه الحياة الحقيقية. فما إن دخلت في الإسلام حتى نفضت غبار الجاهلية وحملت راية التوحيد وعلمت الدنيا كلها درسا، جاءت الخنساء مع قومها من بني سليمان فأسلمت معهم، حزنت حزنا شديدا على الخير الذي فاتها. الناس دخلت الإسلام وعاشت سنين، وكانت فيها في جاهليتها لا زالت ترثي أخاها صفرا، فحزنت على العمر الذي مضى بعيدا عن هذا النور، وهذا ما ينبغي أن تحزن له كل أخت صالحة مؤمنة، لا يضيع من وقته في شيء. الناس تتقدم، منهم من يحفظ القرآن، ومنهم من يسلك دروب العلم، والنساء تبلغ في ذلك مبلغا عظيما في الفقه والعقيدة والسيرة واللغة، وأنت محلك سر في مكانك لم تتحركي، الناس تسبقك. فلو كانت القلوب حية لبكى وبكت كل واحدة على ما يفوت من عمرها في غير تقدم. وهذه في الدعوة، وهذه تحفظ كتاب الله، وهذه تصل أرحامها، وهذه تقيم ليلها، وهكذا النساء يتسابقن من حولك. الخنساء بكت كثيرا على العمر الذي ضاع بعيدا عن الإسلام بعيدا عن العمل للدين، ولكنها لم تقف تندب حظها وتبكي على ما فات فقط، بل عزمت على أن تستدرك كل ما فاتها وأن تضحي بكل ما تملك من أجل نصرة هذا الدين العظيم. فسبحان الله من حول هذا القلب حتى يحصل لها موقف ما أظنه حصل لأحد قبلها ولا بعدها. يوم القادسية كان لها 4 أولاد رجال. الخنساء دخلت الإسلام وهي كبيرة في السن، دخل 4 من أولادها في غزوة معركة القادسية. وفي هذه المعركة وهي تجهز أولادها للغزو، تجهز أبناءها أشطار كبدها ونياط قلبها ليخرجوا إلى القادسية، وكانوا 4 كما سمعتم، فقالت لهم كلمات وهم خارجون إلى الغزو، قالت: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم. تذكرهم بأنها صبرت ولم تتزوج، هم إخوة أشقاء، قالت: ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم وبقيت هكذا أرملة عليكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات سورة آل عمران. فقد دخل الإيمان قلبها وصارت تتمثل آيات القرآن بدلا من شعر الجاهلية. قالت: فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أرواقها. إذا الحرب اشتدت، شمرت الحرب عن ساقها يعني اشتد الوطيس، وجللت النار على أرواقها يعني الدنيا ولعت نار في هذا الغزو، ماذا تفعلون؟ قالت: فيمموا وطيسها. يمموا يعني اقصدوا، اقصدوا وسط المعركة، والوطيس هو المعركة أو الضرب في المعركة. وجالدوا رسيسها، تظفروا بالغن والكرامة في دار الخلد والمقامة أو المقامة. تحثهم على الجهاد، انتوا أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وأنا ربيتكم تربية لأجل هذا اليوم، والآخرة أفضل من الدنيا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإذا اشتدت الحرب فدخلوا وجالدوا في أصل المعركة في وطيسها ورسيسها لأجل نيل الجنة والكرامة في دار الخلد والغنيمة في دار النعيم. وخرج أولادها الأربعة يوم القادسية، من يراها وهي تخرجهم يوم القادسية لا يراها يوم أن كانت تودع صخرا ومعاوية أخواها. فلما أصبح أولادها الأربعة باشروا القتال بقلوب فتية وأنوف حمية، وكان إذا فتر أحدهم تعب من القتال ذكره إخوته وصية الأم العجوز، فزأر كالأسد وانطلق كالسه وانقض كالصاعقة ونزل كقضاء الله على أعداء الله، وظلوا كذلك يضربون العدو، يضربون منه كل بنان حتى استشهدوا واحدا بعد واحد، استشهد الأربعة. وقبل أن يستشهد أي واحد منهم كان قد شرب الشعر من أمه التي عاش في كنفها عشرات السنين، فالأول منهم قبل أن يستشهد ينادي عليهم ويقول: يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة بمقالة ذات بيان واضح، وإنما تلقون عند الصائحة من آل ساسان كلابا نابحة. آل ساسان العدو الذي كانوا يمموا نحوه، فيشجعهم على القتال قبل موته. والثاني يقول لهم: إن العجوز ذات حزم وجلد قد أمرتنا بالسداد والرشد، نصيحة منها وبرا بالولد، فباكروا الحرب حماة في العدد. والثالث: والله ما نعصى العجوز حرفا، نصحا وبرا صادقا ولطفا، فبادر الحرب الضروس زحفا حتى تلف آل كسرى لفا. والرابع ينشد قبل أن يستشهد: لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمري ذي الثناء الأقدم، إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خضم حضرم. يؤججون نار الحرب على الأعداء ويثبتون على وصية أمهم المرأة الصالحة: واستشهدوا جميعا أولادها الأربعة. وبلغ الأم الخنساء نعي الأربعة في يوم واحد، وهذه هي المقارنة. مات أخ، فهل الأخ أعز أم الولد؟ فكيف إن كانوا الأربعة؟ فكيف إن كانوا في يوم واحد؟ فكيف إن كانوا وقد شبوا عن الطوق وبلغوا مبلغا لم تلطم خدا ولم تشق جيبا، رغم أنها في الجاهلية شقت الجيوب ولطمت الخدود وصرخت وفعلت وفعلت، ولكن الإسلام يحول الناس. استقبلت النبأ بصبر، بثبات، بإيمان الصابرين، بصبر المؤمنين. يأتيها خبر موت الأربعة واستشهاد الأربعة، تقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في الجنة. ماذا يفعل الإيمان بالجنة؟ ماذا يفعل الإيمان باليوم الآخر؟ ماذا يفعل الإيمان بالله؟ يحول الجزع إلى صبر، يحول الهلع والبكاء إلى ثبات، يحول اليأس والقنوط كما يأست وقنطت في الجاهلية بموت أخيها صخر وامتنعت عن الدنيا، يحول هذا اليأس والقنوط إلى أمل ورجاء ترجو أن يجمعها الله في الجنة بهم. الكفر والمعاصي يغلق الأبواب، الكفر والمعاصي يعمي القلوب، الكفر والمعاصي يجعل الإنسان بلا قلب ولا أذن ولا سمع ولا عين ولا بصر. عاشت الجاهلية تريد أن تسعر، عاشت الجاهلية في غابة، فإذا بها في الإسلام تصبر وتحتسب إيمان وترجو الجنة. ولذلك ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن فعلا بالإيمان قد تحولنا، قد تغيرنا فعلا عند موت عزيز نصبر هذا الصبر؟ أما أن المرأة لو فارقها ولد أو فارقها زوج عاشت حياتها كحياة الخنساء في الجاهلية كأن لم تؤمن، هذا هو تاج الإيمان الذي تتوج به القلوب. الحلم، هل فعلا إيماننا جعلنا أصحاب حلم؟ فلا نطيش لأقل شيء. هل الإيمان حول فينا الكذب إلى صدق، التبرج إلى عفاف وحشمة؟ هل فعلا لو صورنا صورة حياة امرأة جاهلية، امرأة في بلاد الكفر، وشفنا حياة مسلمة هنا في بلاد الإسلام، هل لقي فرق؟ ولا هلاقي دي بموبايلها ورنتها وعشتها وغرامها ودي نفس الكلام زيها؟ هل الإيمان فعلا يحولنا؟ هل حياة زوجة مسلمة كحياة زوجة غير مسلمة؟ أما أنه زوج يأتي بطعام وشراب وهي تؤدي واجبات روتينية تفعلها حتى المرأة غير المسلمة، تطبخ وتسقي وتطفي وتلبس الأولاد للمدارس، النصرانية بتفعل نفس هذه الأشياء، يا ترى في فرق بين زوجة مسلمة وأم مسلمة وبين زوجة غير مسلمة وأم غير مسلمة؟ ولا هي نفس الحياة ونفس الأحوال ونفس الحزن والأسى على نفس الأشياء؟ ولا صحبة الإيمان فعلا لها رسالة؟ لها هدف لها غاية. يا ترى غايتها بس ابنها يبقى باشمهندس أو دكتور وهي دي غايتها؟ نفس غاية النصرانية واليهودية وانتهى الأمر على ذلك؟ ولا في مسائل أكبر من ذلك تشغلها؟ هل ولدها يقيم الليل وتحرص هي على ذلك أن يقيم ولدها الليل؟ ولا هو الولد بينام زي ما بينام أولاد اليهود والنصارى ويقوم للمدرسة ويصبح يأكل يشرب وانتهى الأمر؟ في فرق فعلا بين حياة مؤمنة وحياة غير مؤمنة. ظهر هذا التحول في حياة الخنساء، غيرها من حال إلى حال، نقلها من دنيا الجهالة والجاهلية إلى عالم المثل العليا والقيم والأخلاق والشوق والعبادة لرب العالمين. هذا التحول هو الذي أردت أنا استخلصه من قصة الخنساء، أن الإيمان يحول الناس. فإذا لم تجد المسلمة، إذا لم تجد الأخت الصالحة أن الإيمان قد حولها فعلا من أشياء سيئة إلى أشياء فاضلة، أو فاضلة إلى ما هو أفضل، فلتعلم أن إيمانها ضعيف إن لم تجد هذا التحول، وأنه إيمان هش. لأن الإيمان القوي يحول وبقوة، يحول وبقوة. دخلت الخنساء في يوم على عائشة وعليها صدار من شعر. الصدار ده عامل زي الكاب كده، الكاب اللي بيلبسوه الناس في الشتاء، بتدخل راسها منها ويبقى موجود على الصدر وقصير شويه مش طويل زي الخمار. فوجدت عليها صدار، عامله لو تعرفوا السديري عندنا للرجال حاجه عامله زيها كده بس للنساء، ثوب قصير تلبسه المراه على صدرها يسمى صدارا. دخلت على عائشه وعليها صدار من شعر، فقالت لها يا خنساء هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما علمت، ولكن له قصة. أنا لبسها مش بسألت، لا أبدا، كان لي حدودة ولي قصة عندي، أنه قد زوجني أبي رجلا مبذرا فذهب ماله، فجئت إلى أخي صخر فقسم ماله شطرين، لو عنده أرضين ادها أرض وسب له أرض، لو عنده 100 بهيمة ادها 50 وهو 50، قسم ماله شطرين. كان جوادا كريما وكان يحبها وكانت تحبه حبا شديدا أخوها صخر. قالت فأعطاني شطرا خيارا، النصف الأفضل كمان. ثم فعل ذلك زوجي مرة أخرى، زوجها ذهب بالمال وبذره وضيعه. قالت فقسم أخي ماله شطرين أو شطرين، فأعطاني خيرهما. فقالت له امرأته، امرأة صخر امرأة أخيها، أما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها الخيار؟ يعني أنت ما خلصناش أنك اديتها نص الحاجة، مديها النص الكويس كمان، النص الخير النص الأفضل. فقال صخر والله لا أمنحها شرارها، وهي التي أرحض عني عارها، ولو هلكت خرقت خمارها واتخذت من شعر صدارها. بيقول اديها شر المال؟ لا لا، ده لو الخنساء دي ماتت وهلكت خرقت خمارها، يعني زي ما بقول لكم ده بيتلبس في الراس، تدخل فيه الراس، سأخرقه واتخذت من شعر صدارها. هلبس نفس النسوان والبس الصدار بتاع الشعر بتاعها والبس. فكانت هي تعتز بصدار الشعر هذا لحبها لأخيها. فلما دخلت على عائشة وعرفت أن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الرثاء واستمرار في هذا الحزن بهذه الطريقة، وأن هذا لا يكون إلا على زوج لمدة معلومة 4 أشهر و10 لا يزيد، هذا في الزوج فقط، فخلعته واستجابت. وهذا هو الموقف الثاني أو الموقفان المغايران. يعني في الجاهلية هي تفعل هذا وتحمل عليها على رقبتيها وتقص شعرها، لأن كل هذا رثاء وبكاء وحزن وأسى على صخر. واليوم لما عرفت أن هذا الصدار ولبسه ليس من الإسلام تخلعه في التو والحال، تقول ما علمت، ما كنتش عرفت الكلام ده قبل كده، لو عرفت ما فعلت. فاللهم اشرح صدورنا للإيمان، وتأتي نهاية الخنساء كنهاية كل إنسان، ولكن شتان شتان بين أن تنتهي الحياة على كفر أو على فسق أو على صيام، وبين أن تنتهي بقيام ليل وصيام نهار. ما أجمل وما أبهى أن تكون نهاية الإنسان على التوحيد وعلى الإيمان. الخنساء تنام على فراش الموت بعدما قدمت أولادها الأربعة لله رب العالمين راضية محتسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، قالت المرأة واثنان، قال واثنان. اللي يموت له ثلاثة من أولاده ويحتسبهم ويصبر يدخل الجنة. فقالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم واثنان، لو مات اثنان، قال واثنان. والخنساء لم تحتسب اثنين بل احتسبت أربعة من الفرسان، فهنيئا لها ثم هنيئا لها، فهذه بشارة بالجنة لصبرها. وهكذا رحلت الخنساء بعد أن صاغه الإسلام أعظم صياغة لتكون مثالا للأم الصابرة، مثالا للمجاهدة المحتسبة، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل لنا فيها أسوة حسنة وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.